تخيل أنك تقف أمام مكتبة ضخمة، آلاف المجلدات القديمة، الطبري، القرطبي، ابن كثير، الألوسي. أنت تريد أن تفهم كلام الله، لكنك تخاف أن تغرق في بحر المصطلحات أو تتوه بين اختلاف العلماء في إعراب كلمة أو أصل قصة. تتمنى لو أن أحداً يقرأ كل هذه الكتب بدلاً منك ويعتصرها ويخرج لك أطيب ما فيها في كأس واحد صاف. يا ترى، هل يمكن لكتاب واحد أن يجمع عبقرية القدماء وسهولة المعاصرين؟ أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست صفوة التفاسير. اليوم سنفتح كتاباً دخل كل بيت وأثار الجدل وصنع جسراً بيننا وبين التراث. كتابنا اليوم هو صفوة التفاسير. في السبعينات واجه العالم الإسلامي مشكلة. الجيل الجديد من الشباب والمثقفين يريد فهم القرآن، لكن لغة التفاسير القديمة كانت صعبة على البعض ومليئة بالإسرائيليات، أي القصص الخرافية الدخيلة أو الخلافات النحوية المعقدة. هنا ظهر رجل من حلب، عالم أزهري، قرر أن يقوم بمهمة أشبه بالهندسة المعمارية. الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله لم يؤلف تفسيراً جديداً من الصفر، لا، هو فعل شيئاً أذكى. لقد جلس أمام أمهات الكتب، تلك التي تملأ جداراً كاملاً، وقال: سآخذ صفوتها. تخيل أنه أخذ عمق المعنى من الطبري، جمال البلاغة من الزمخشري، والأحكام الفقهية من القرطبي، ووضعها في خلاط منهجي دقيق ليخرج لنا هذا الكتاب. طيب، دعونا نفتح الكتاب معاً. ما الذي يجعله مختلفاً عن أي تفسير آخر؟ السر يكمن في التنظيم. الشيخ الصابوني لم يسرد الكلام سرداً، بل قسمه لوحدات ثابتة، كأنك تقرأ مجلة حديثة منظمة. مع كل سورة أو مقطع ستجد المحطات التالية. بين يدي السورة يعطيك الخريطة الذهنية للسورة قبل أن تبدأ. اللغة يشرح لك الكلمات الصعبة، القاموس. سبب النزول، القصة وراء الآية، التاريخ، ثم التفسير السلس. لكن مهلاً، الجوهرة الحقيقية في هذا الكتاب هي قسم يسميه البلاغة. يا جماعة، الشيخ الصابوني كان ذواقة، لا يمر على تشبيه جمالي في القرآن إلا ويشرحه لك وكأنه لوحة فنية. يقول لك: انظر كيف شبه الله الكلمة الطيبة بالشجرة، ويشرح لك أسرار الجمال التي قد لا تنتبه لها. ولأن لكل شيء من اسمه نصيب، فكما كان الكتاب صفوة، فقد أثار عاصفة. هل تعلم أن هذا الكتاب تعرض لانتقادات شديدة؟ نعم، معركة علمية دارت رحاها بين الشيخ الصابوني وعلماء المدرسة السلفية حول تأويل الصفات. البعض حذر منه، والبعض دافع عنه باستماتة. لكن بعيداً عن ساحات المعارك الفقهية، التاريخ قال كلمته. الكتاب ترجم للغات العالم، وطبع منه ملايين النسخ، واعتمد في جامعات ومساجد من جاكرتا إلى اسطنبول. لماذا؟ لأنه سد ثغرة حقيقية. هو ليس للكبار المتخصصين فقط، ولا للبسطاء فقط، هو للمثقف المسلم. دعوني أقرأ لكم سطراً واحداً من الكتاب لتعرفوا لغته. في تفسير سورة الضحى، وعند قوله تعالى: ووجدك عائلاً فأغنى، لم يقل فقط وجدك فقيراً فأعطاك المال، بل قال بأسلوب أدبي رفيع: وجدك فقيراً ذا عيال، فاقتطعتك يد العناية، وأغناك الله بما قذف في قلبك من القناعة، وبما يسر لك من الرزق. لاحظتم؟ يجمع بين التفسير والتربية وجمال اللفظ. في النهاية، كتاب صفوة التفاسير ليس مجرد كتاب يزين رفوف المكتبة، إنه دعوة لكي نفهم رسائل الله لنا بلغة عصرنا وبدون تعقيد. إن كنت تبحث عن رفيق لرحلتك مع القرآن، يمسك بيدك، يفسر لك الغريب، ويطلعك على الجمال البلاغي، ويختصر لك الطريق، فقد وجدت ضالتك. رحم الله الشيخ الصابوني الذي جعل التفسير صفوة ومذاقا حلوا للشاربين. أنصحكم باقتنائه وقراءته مع العائلة. ألقاكم في حلقة قادمة وكتاب جديد. في أمان الله.